كيف أوفق بين كلمة لا أدري وبين الاجتهاد في نشر العلم؟ إيه المشكلة؟ أنا أقول لا تتكلم في الدين إلا ببرهان ودليل أنت متأكد منه، لكن تتكلم في الدين في مسألة وأنت لا تعلمها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، من تعلم العلم ثم لا يتكلم ويتحدث به، أيوه هو آدم. من تعلم العلم ولم يدعو به ولم يتكلم به أخشى أن يقع في الإثم. مسألة مقتل الغلام للتدليل به على جواز العمليات الاستشهادية، إذا جاز لنا هذا التعبير، هو استشهاد مع الفارق، استشهاد مع الفارق لتبقى مسألة مشروعية هذه العمليات. وقبل ذلك تحدث وقلت هذه مسألة محل خلاف بين العلماء الجهابذة الكبار، ما بين مجيز وما بين مانع، ما بين مجيز وما بين مانع. وقلت لكم من قبل بأنه إذا غلب على الظن حدوث النكاية العظيمة في العدو، حدوث النكاية العظيمة في العدو، فلا بأس بها، والله تعالى أعلم. اللقطة صاحب الورقة اللي هي السطرين صغيرين اللي طلب ان اقراها بصوت منخفض الى النهاية، كان لو قابلني بعد اللقاء جزاه الله خير. في جهاز التسجيل الاخير قبل التسليم، هل هذه بدعة؟ لو كان هذا يعني عادته، لو كانت هذه عادته، اخشى ان تكون هذه بدعة حقيقة، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. آخر ورقتين إن شاء الله وتنصرف بإذن الله. من أكل لحم جزور ولحم إبل فليتوضأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من هو ابن منصور الذي يكتب في غار ابن خلدون وكتب عن إنكار الشفاعة؟ أنا مش عندي معلومة. يا صاحب السؤال يعني خبرني صاحب السؤال، من هو ابن منصور الذي يكتب في دار ابن خلدون؟ أخشى أنه يكون المأفون إسماعيل منصور. صاحب الورقة مين؟ أنت؟ أنت أريد إيه في الموضوع ده؟ أي يعني إيش الشريط ده بتاعه هو؟ يعني أخذ أشار إليه، يعني غفر الله له، يعني هذا الرجل يعني لا أريد أن أترك ترجمة له لأنه يعني دون ذلك بكثير، ولكن هذا رجل أعرض عن الله تعالى، رجل ده أعرض عن الله تعالى اللي هو إسماعيل منصور هذا، وتلبس ببدع عظيمة. ولكم أن تعلموا بأن هذا الرجل اعتقاده بأن المنتقبة المتبرجة أفضل منه، المتبرجة أفضل منه، يعني اللي ماشية في الشارع لابسة مثلا بتاع خلاص ما إيه؟ إيه؟ لا الفريش بيبقى بنطلون لازم الساعة إيه؟ إيه؟ الجلد ديت واخد بالك إزاي؟ ومفتحينها بقى. ما هو دلوقتي الاول يعني اول ما طلعهم كان بيلبسهم الجلد ديت ها بيلبسوها من غير مقطوع، مفيش بيقطعوا فيها حاجه، وبعد كده قطعوها من الجنب اليمين، بعد كده من الجنب الشمال، وبعد قطعوها من قدام، وقطعوها من ورا، واحسن حاجه بقى قطعوها من كل الجوانب بقى. والله كان ده حصل. انت عارفين البتاع بتاعت الطربوش بتاع الفرح كده، ولا بتاع العيال الصغيرين شرشيب شرشيب كده، اه دلوقتي دي فساتين النساء لغايه نص رجلها وكله ايه شرشيب كده، هذا يعتبر من الضلال العظيم. فام شرشيب دهيت بقى الفتنه دهيت احسن عند الله تعالى من المنتقم. ليه؟ قال لك لان العاصيه افضل من المبتدع. ليه؟ قال لك لان النقاب ده بدعه. خد بالك ازاي؟ فاذا المنتقم مبتدع والمتبرجه عاصيه، ولما كانت البدعه اعظم من المعصيه، اذا المتبرجه افضل منين؟ من المنتقم. طبعا منهج معكوس ويدل على ان عقله معكوس. حضركم ان تعلموا ان هذا رجل يعني انا عارفه منذ زمن طويل، فحدثنا ان هو المخابرات الامريكيه والسوفيتيه بتتعقبه شخصيا. الكلام ده يعني في تمرينات، وهذا الكلام سمعته منه راسا دون وساط. يعني قال ان بنزل ما بصليش احيانا في المساجد القريبه، وبنزل باخد بالي اللي حواليا لان المخابرات الامريكيه والسوفيتيه تتعقبني، وكل همهم المخابرات العالميه كلها مجنده نفسها للقضاء علي. خد بالك ازاي؟ طبعا هذا دلاله على ان العقل وصل الى منتهاه، وصل الى منتهاه. له كتاب او مجموعه كتب، وهي يعني حصلتها، تقوم على التفريق بين السنة القولية والسنة الفعلية. فقال ان السنة القولية دي ترفض ولا ترام، والسنة الفعلية دي التي تواترت حتى وصلت الينا دي اللي نقبلها. اما السنة القولية لا، يعني قال صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات، لا ما لناش دعوه بالكلام ده. واخد بالك ازاي؟ اي سنة قولية ترفض، لكن ايه السنه التي تقبل؟ السنه التي توترت حتى وصلت الينا، زي مثلا الصلاه والبتاعه ما الى ذلك. خد بالك ازاي؟ وهذا هدم للدين، وهذا هدم للدين. وطبق هذا المنهج على مفردات كثيره فهدمها جميعا، فهدمها جميعا. امر بعد ذلك ايضا قال ان كل حديث يخالف القرآن حتى ولو كان هذا الحديث في البخاري ومسلم وأجمعت عليه الأمة من أول النبي لغاية دلوقتي، هذا الحديث أرفضه ولا كرامة. وبالتالي بدأ ينكر بعض أمور معلومة من الدين بالضرورة، مثل عذاب القبر. واخد بالك ازاي؟ أنكرها أيضا، أنكر ذلك وانتهج في هذا الأمر أو في هذا المنهج، منهج المعتزلة اللئام، منهج المعتزلة اللئام. فهو رجل فاسد القلب، مظلم الفؤاد، لا ينبغي ان يلتفت اليه، بل ينبغي ان يسقط، ينبغي ان يسقط. فهو ركن كبير من اركان الضلال، ركن كبير من اركان الضلال. حذركم ذلك. هو على فكره اصله من المنصور، بلدنا ديت يعني اللي تطلع منها ليه الطماع، المنصور اللي تطلع منها الطماع. ينفع واحدة تصلي وهي حتى منكرة؟ في منكرة حتى مش منكرة على الضوافر؟ في بيتها يعني؟ هي مش ملهاش دعوة بالوضوء؟ يعني حطها قبل الوضوء ولا بعده؟ يعني هو بيقعد ممكن يوم اثنين، يعني هي اتفضلت وحضرت. لا لا لا لا لا، هما دلوقتي بيعملوا حاجات عجيبه جدا، ففي حاجات بيزرعوها الضغط جدا. واخد بالك ازاي؟ يعني ايه؟ زي حاجات تتلزق في العين تخلي العين زرقاء وخضراء وحمراء، وبنفسجي كل انهم بيعملوه. يعني دلوقتي انا فاكر بقول الاخوه الشباب الصغيرين اللي هم عايزين جوازهم، اياك ان انت عايز تلتفت للحاجات الظاهريه اللي ممكن الشعر ده يتشد، يبقى الشعر ده يتلون بالوان جميله جدا. يقول لك انا عاوزه تكون لونها مش عارف ايه ده، ايوه خلاص هتبقى ده، وعينها تكون زرق، خلاص هتكون زرق زي الامريكان. واخد بالك ازاي؟ ده طبعا هو عاوز يكون امريكي في كل حاجه حتى في عينين مراته. فدي كلها حاجة موجودة يا اخي الحبيب. في حاجات بتتحط كده على الضواصر، وفي حواجب صناعية، وفي كل حاجات صناعية دلوقتي موجودة. فلو المرأة تزيات لزوجها في البيت لا بأس، أما إذا كان منكير اللي هو ما بيطلعش إلا بعد يومين ده، لا يجوز إنها يكون حاجب عن الوضوء، لا لا يجوز. ينفع الواحد يصلي على الدب زي الجوز مثلا؟ يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يوصل. أما هو ماشي؟ هو ماشي لا بأس. الأتوبيس ما أعرفش بقى. ما أعرفش حاجة القبلة يعني؟ هو يجتهد في تحضير القبلة ويتجه إليها، ثم بعد ذلك حيثما صار أتوبيس فليسر. واخد بالك ذلك هنا في النوافل. وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي النافلة على راحلته. فإذا كانت الفريضة نزل فصلى الفرض. فإذا لم يستطع أن ينزل فيصلي الفرض ولا يستطيع إلا أن يصلي في دبي فليصلي في دبي، لأن كل تكليف أو كل يعني لا تكليف إلا بمقدور، وإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا كان يعثر عليه ويتعذر إن هو يصلي يعني على الأرض، خلاص يصلي في دبي. هو إن شاء الله عز وجل يحاول أن يتحرى القبلة ويصلي إليها. فإذا ما تحار القبلة وصلى إليه ثم انحرى في أتوبيس يمنة أو يسرى ليس عليه ذلك. والنافلة يعني أيسر من الفريضة، فحسبوه أن يتوجه تجاه القبلة ويصلي، حتى لو عرف أتوبيس التفت ولا يصلي لا بأس في ذلك. هذا في النافلة. خبرك الأصل في الفرض أنه يصلي تجاه القبلة. أما إذا تعذر على أن يصلي القبلة فيصلي هو جاي إن شاء الله. يصلي صلاة الفجر ولا صلاة أول حتى ما طلع؟ أول ما يطلع، أول ما يجوز المحل بتاعه يبدأ يقصر الصلاة إن شاء الله. نعم. السترة مختلف فيها، هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب بعض أهل العلم، وهذا يعني قول قوي، إلى الوجوب. إلى الوجوب، هذا قول بعض أهل العراق وطائفة من الحنابلة، وأهل الظاهر جميعهم، وأهل الظاهر جميعهم على الوجوب. والأحاديث حقيقة تقوي هذا المذهب وتؤيده. لولا حديث استدل به الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وغيره. فلو صح هذا الحديث، إن فيه كلام، لو صح هذا الحديث وثبت لكان هذا صارفا للوجوب إلى الندب. ويبقى الأمر مشروعية الصلاة إلى السترة عليه الإجماع، يبقى الإجماع على مشروعية الصلاة إلى السترة، ولكن الخلاف في درجة المشروعية، هي الوجوب ولا الاستحباب. نعم. الأصل السترة أن تكون بعيدة عن الأرض. أما الحديث أن صلى ما صلى إلى خط، لا هذا حديث لا صح. فيمكن مثلا أن يكون حائط، أن يكون الصوانع عن عمود، أن يكون منبر، أن يكون مثلا عصا الدب كده، أن يكون كتاب فيستعرض، واخد بالك إزاي؟ أن تكون شنطة حقيبة، أن يكون أخ بيصلي فتصلي خلفه، واخد بالك يجعله سترة لك، مثلا أي شيء من هذه الأمور يعني. بالبنطلون؟ لا. لا يجوز مرة تصلي بتراويح حتى لو كان في صابر، لأنه إلى ما إذا سجدت أو ركعت فإن يعني إليتيها يعني تتجسمان فقط. مش الحال؟ كلام جميل. جزاكم الله خيرا. وصلى اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اضمهم للورق. أبو الورق الآخر. طيب جزاكم خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة إلى حكم مظاهرات في الإسلام، هذه مسألة وقع فيها النزاع. هناك قوم يقولون ببدعياتها وأنها لم تجرى على سنن السلف، ورد عليهم الآخرون وقالوا بأن الحمزة وعمر عندما أسلمان عندما أسلم فإنهما قام على رأس المسلمين في صفين عظيمين وسار في دروب مكة حتى دخل المسجد الحرام. ومخالفوهم يقولون بأن هذا ليس من جنس المظاهرات ولكنه من جنس الاستعراض. فقال المخالفون لهم وكذلك مظاهرة الاستعراض لبيان أن المسلمين لا يرضون بذلك الأمر، واستعراض لبيان الغضب عما يحدث، هذا أيضا استعراض. فدخل الذين قالوا ببدعية المظاهرات والذين قالوا بوجوب المظاهرات دخلوا في مثل هذه المهاترات، ولم يستطيعوا أن يحسموا المسألة حسما علميا قاطعا. وأظن أن المظاهرات يمكن أن تكون لا بأس بها ولكن بثلاث شروط. المظاهرات لا بأس بها ولكن بثلاث شروط. الشرط الأول ألا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، ألا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء. الأمر الثاني أن تكون المظاهرات من أجل بيان العقيدة ومفاهيم الإسلام، نبين نعلم الناس في التوحيد والشرك والبدعة والعقيدة وإلى ذلك. أن تكون مظاهرات من أجل بيان عقيدة الإسلام للناس وتعريفهم بدين الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك أنه لابد أن يكون أناس على علم راسخ يقومون بهذه المهمة. الأمر الذي بعد ذلك أن تكون المفاهيم متضحة، أن يكونوا على علم بما يحدث على الساحة من تمييع للقضايا ومن علمانية الاتجاهات الفلسطينية ومن الدخل الموجود على الساحة عند الاتجاهات الدينية الفلسطينية. احنا عندنا اتجاهين على الساحة الفلسطينية، اتجاه ديني واتجاه علماني. اتجاه العلماني بتمثله مين؟ فتح ومنظمات التحرير والحزب الشعبي مش عارف ايه، كل هؤلاء دير كلها احزاب علمانية. يكفيكم ان تعلموا ان صلاح خلف وهذا من قادة منظمة التحرير يعني يذكر بان الهوية الفلسطينية هي الهوية العلمانية، وابو السعيد اللي هو كان مسؤول عن الدائرة الدبلوماسية عندهم قال بأن منظمة التحرير تسعى إلى تكوين دولة علمانية، تكوين دولة علمانية في كلامهم ده. محمود درويش، تسمى محمود درويش ده اللي هو ليه الشاعر الفلسطيني الملهم، الشاعر الفلسطيني الملهم ده بيقول ايه يقول كلاما كفريا، يقول بأن هويتي هي الهوية الشيوعية، بيقول كده هويتي هي الهوية الشيوعية. وقال نم فعين الله قد نام، له في قصيدة يقول نم فعين الله قد نام، يقول ذلك. لا نماذج يعني ايه من البرازيل اللي فيهم. وطبعا كلكم شوفهم بعينكم ان الممثل أكبر ياسر عرفات لما سلم على الصبيان سلم على الذكور سلاما عاديا، ولما سلم على النساء سلم عليهم بايه باخلاص كما قلت لكم من قبل. الاتجاه الديني بيمثله حماس والجهاد والى ذلك فيه اندخل فلا بد للقائمين بالمظاهره يكونوا على علم بهذا الواقع. فوالله المظاهره فيها الشروط الثلاثه دي اذا لا بد، ولا إخال أن هذه الشروط تكون إيه موجودة، لا إخال أن هذه الشروط تكون إيه موجودة. وماذا الأعلى عنه بالنسبة لحكم دبلة الصبة، دبلة الصبة فيها تشبه بالنصارى، فيها تشبه بالنصارى عند كثير من الناس، ولذلك بعض أهل العلم المتأخرين قالوا بدعيتها. نعم ايه السؤال الدبلة مش الختم لا بس انك مصلى من الختم ولكن الذي يلبس الدبلة نعم وبعدين في وبعدين معذرة هل الحديث لو التمس ولو قطع من الحديث هل يتدل به ان احنا يبقى نجاب له ختم لا لا نعم لو ايه الفن صلاح حكام في الحديث هذا في الصداق هذا في الصداق فلو كان حدث ما في حدث ما خاتم الجواز لنص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم لم ينص فدل ذلك على أن هذا الأمر ليس من جنس المشروع لكن يلبس خاتم من غير تقييد بوقت معين له ذلك يعني مش مثلا ده خاتم الجواز لا يلبس خاتم لا بأس في ذلك وطبعا معروف أن الخاتم ليس دبلة لأن الخاتم له إيه؟ له فصل أما الدبلة فليس لها ذلك وغالبا الدين اللي يسموا على إيه؟ اسم المشبوك والمشبوك مشبال والتاريخ ولذلك بقى اللي هو بقى طبعا الناس العوام اللي هو بيفهموش المجال الشرعية فلما الدبلة في إيده يبقى ليه السبب إيه؟ مستقيم لو خلع الدبلة من صدره يبقى بدأ يلعب بإيه؟ بديله بقى احنا ليس حديثنا نحن لا نكره الاستاذ حسن البنا هو السؤال بيقول ما هي العوامل التي تؤدي لوجود مثل هذه الافكار الفاسده من اتجاه دعنا اسلامي اي ينتج بصور الاسلام وهل عوامهم على هذا الاعتقاد انا اقول بان السبب ان الاخوان لا يهتمون بتحصيل علم الشرع الإخوان لا يهتمون بتحصيل العلم الشرعي فيقعون في مثل هذه الأمور وقدر الله لنا أن الإنسان يعني إيه يخالط عوامهم ويخالط رؤساءهم دولة دول يعني بعض الأسماء التي ذكرتها الآن بعض الأسماء يعني جلستهم كثيرا وحدثتهم كثيرا وهذا الكلام وعندما يعني كنت أحدثهم وجلبتهم كان العلم قليلا جدا يعني مثلا كان ممكن يعني يكون الحديث قال الإمام الشركاني قال الإمام الشركاني ممكن في المجلس على مدار الساعة حوالي 30-40 مرة وليس هذا المجلس قال صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يقول إذا ما كان حديث ضعيف أو غير صحيح أو ليس الحديث الأصل أو ما إلى ذلك من أفضل الأحاديث التي يحفظونها من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وليس هذا الحديث في شيء فالإخوان لا يهتمون بتحصيل علم الشرع فيقعون في مثل هذه المزالق الخطيرة لكن هم عندهم خيرية في جانب العمل الإنساني كما يسمونه جمع التبرعات توصيل المساعدات فهذا أمر باب من أبواب الخير يقومون به وجزاهم الله خيرا على ذلك الأمر فهم عندهم خيرية وعندهم دخل عندهم خيرية وعندهم ايه دخل ولذلك حماس ومثل هؤلاء الناس في فلسطين هم يشبهون الإخوان عندنا قلت ان الساحة الفلسطينية فيها صحاتين العلمانيين والإسلاميون والإسلاميون عندهم دخل فنحن نوالي الإخوان ونقولهم إخواننا في الله ونحبهم في الله ولكن نقول عندهم بعض المخالفات نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياهم وأن يقينا وإياهم من هذه الشرور وهم أحب إلينا من غيرهم على الأقل هم يحملون الإسلام ويغيرون عليه ويتحمسون له بينما غيرهم يتسكع في الشوارع ويجلس على المقاهي وينفرج على التلفاز وما إلى ذلك فهم أفضل حالا من غيرهم بكثير والخير فيهم كثير بإذن الله تعالى ونرجو من الله تبارك وتعالى ندعوه أن يرجعهم إلى حضيرة الفهم وأن يليهم في هذه المسائل التي ظلوا فيها السبيل يعني بقى نخشي أسئلة لأن إيه يعني طيب ركبنا كتاب هرمجدون هذا كتاب صاحبه دجال كبير من جنس الدجاجلة الذين يلبسون على الناس أمور الدين. فهذا كتاب إما اعتماد على نقل غير محقق وإما اعتماد على خبر غير مصدق غير مصدق، فأموره دائرة ما بين عدم التحقيق وعدم التصديق، وما سلم له فإنه قد أوله ولو عنقه. فهذا الكتاب جدير أن يدرس في قاعات البحث كمثال من أمثلة الضلال العلمي. فين الله؟ طيب ده معناه يعني احنا ايه خلص الاسئله وجزاك الله خيرا. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام على محمد. احنا ايه خلص الاسئله وجزاك الله خيرا. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام على محمد. تغيير الاخوان، تغيير الاخوان عندما ايه لا إلى كبائر، لا مش كبائر، إحنا كبائر ذي أكبر. إيه صح هذي، إيه صح ضاع هذا، إيه عندما حسوا إحنا نريد إن إحنا نكون هداية لغيرنا. يعني إخواني أيها الأحباء، نحن نريد أن نكون هداية لغيرنا، لا يكون همنا إن احنا نحارب الإخوان، ليس هذا هو هدفنا، ولكن هدفنا هو هدايتهم. أخبرك إزاي؟ لأنهم أحب الناس إلينا وأقرب الناس إلينا بإذن الله تعالى لما عندهم من الخير، هم على خير ولكن عندهم بعض الضلال، فنحن نريد أن نقيهم من هذا الضلال. فإذا نقوا من هذا الضلال كانوا مشيرة الناس، فنحن لا نحاربهم لما نكرههم أبدا، ولكن بدين الله تبارك وتعالى أننا نحبهم ما داموا على التزام، ولكن نكرههم في المواطن التي ضلوا فيها السبيل. إذا نحن نحبهم في حال التزامهم ونكرههم في حال ابتعادهم وضلالهم، ونحن نريد أن ندعوهم، فهم أولى الناس أن نوجه إليهم دعوتنا. يعني هم أولى، يعني واحد معك في الصف وبيحب الإسلام بس عنده ضلال، تجتهد معه في الدعوة ولا تجتهد مثلا مع واحد مثلا بيشرب الخمر وما إلى ذلك، ده أولى. إذا أنا أقول بأن جماعة الإخوان جماعة ينبغي أن توجه إليها الدعوة، ينبغي أن توجه إليها الدعوة، وأن نأخذ بأيديهم برفق، وأن نأخذ بأيديهم برفق، وأن نترحم على من مات منهم، وألا نشدد اللوم على المخالفين منهم، على المخالفين منهم، وألا يكون همنا هو رز الأخطاء من أجل نشر الأخطاء، ولكن همنا رز الأخطاء من أجل إزداء النصح لهم، من أجل إزداء النصح لهم، نريد أن ننصحهم. يا أخي الحبيب، هدايتهم أحب إلينا من إقامة الحر بيننا وبينهم، مش الحال؟ هم يقول لك احنا الاصل واحنا اكبر جماعة واحنا مش عارف ايه واحنا ايه واحنا احنا ايه، قل له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لكن ايه المانع؟ انت استاذي خلاص، انت عاوز تبقى استاذي ماشي، وانت عاوز تبقى انت استاذك ماشي، كن زي كما تريد، لكن ايه المانع ان التلميذ يحسن الاستاذ؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع ولا ينفعش؟ ما احنا الامام الشافعي كان شيخ الامام احمد، والشافعي قال يا احمد يعني خبرني خبرني وعلمني إذا كان الحديث كوفيا أو شاميا أو عراقيا حتى أصير إليه، وقال أنت أعلم برجال مني، أنت أعلم برجال مني، إيه المانع أن يكون التلميذ أعلم الأستاذ في بعض المسائل؟ فإذا كان يخون في ظنهم أنهم أحسن من غيرهم وأنهم الجماعة الأم وكل الجماعات دي تجد بعدهم وأنهم لهم فضل على الإسلام والمسلمين، يقولهم جزاكم الله خيرا من حيث الفضل، انتم نبهتوا الناس على مسائل كثيرة كانوا في غفلة عنها، ماشي جزاكم الله خير، ومن حيث السبق انتم سبقتوا الناس، ومن حيث الكثرة انتم اكثر الناس، جزاكم الله خير في كل ذلك، لكن عندكم مخالفات لابد ان تتركوه، لابد ان ايه ان تتركوه. اذا نكلمهم بالنصح وبالليل، والله ان ابوا خلاص، وما حيلة المضطر الا ايه الا ركوبها. سيبهم بقى وخلاص ولا زالوا قضية لنا، إلا إذا بدأوا أن يثيروا ضدنا المسائل سنحاول أن ندفع عنهم هذا هذا الظلم، ليس بظلم مثله ولكن أن ندفع عنهم أن ندفع هذا الأمر والله جل أعلى وأعلم. يعني ما زالت في هذه القضية إن شاء الله. آخر سؤال مش حديث العبد جدا. أيوه. يا مش منتظر. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ليرفد السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية. إن فعل مثل ما فعل نوح ولم يلتزم معه فليقاطع إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.